لا إله إلا الله لا نافية للجنس. إله اسمها خبرها محذوف تقديره حق، تقديره حق، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وكما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فالإله الحق هو الله، ولهذا تقدير المحذوف هنا هو حق، لا إله حق إلا الله. فكل من أله وعبد وصرفت له أنواع من العبادة غير الله سبحانه وتعالى فقد اتخذ إلها بالباطل، لا يستحق العبادة إلا الله. ولهذا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله جل وعلا، لا مستحق للعبادة إلا هو جل وعلا، لأنه عز وجل هو وحده الذي تفرد بالخلق والعطاء والإنعام والفضل والتدبير، كل ذلك منه لا من غيره سبحانه وتعالى. فكيف يتفضل، كيف يصح أن يتفضل هو ويرزق هو وينعم هو سبحانه وتعالى ثم تصرف العبادة لغيره، تصرف الطاعة لغيره، يرزق هو ويتفضل هو وتمد اليدين إلى غيره سؤالا وطلبا وتذللا وانكسارا، كيف يكون ذلك؟ فكما أنه سبحانه وتعالى تفرد بالخلق والإنعام والعطاء، تفرد بالإحياء والإماتة والتسخير والتدبير، فيجب أن يفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله.